ويغدو ويروح آمنا على دمه أي ضد السلامة من العلوم والأسف. والمحاربة كما عرفها الفقهاء هي خروج جماعة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. هذه الحرارة التي أشار إليها ربنا في الآية أن تخرج طائفة مسلحة في ديار المسلمين لإحداث الفوضى وسفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال وإهلاك الحرس والنسل، متحدية الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الجماعة المسلحة من المسلمين أو من غير المسلمين، كأن يكونوا من الذميين أو المعاهدين أو المحاربين، فسواء كانت هذه الجماعة من المسلمين أو من الذميين أي يهود أو نصارى، أو من المعاهدين أي من غير اليهود والنصارى ولهم عهد ذمة وأمان، أو من المحاربين الذين ناصروا المسلمين العداء والحرب. لا فرق بين أن تكون الجماعة من أي صنف من هذه الأصناف الأربعة بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجها في دار الإسلام، يعني أن تخرج على المسلمين. الشرط الثاني أن تتعرض لمحقول الدم أي معصوم الدم، ومعصوم الدم ليس المسلم فقط، الذي يحرم قتله ليس المسلم وحده بل المسلم والذمي، يهوديا كان او نصرانيا، والمعاهد سواء كان ذميا او غير ذمي ما دام له عهد ذمه. وساعرف الان ما هو عهد الذمه. الامر الثالث او من غير هؤلاء ما دام انه محقول الدم معصوم الدم لا يجوز ان يتعرض له ولا ان يعتدى عليه. ولا فرق كذلك بين ان تكون هذه الجماعه التي تخرج ان يكون جماعه او ان يكون فردا واحدا، بشرط ان يكون له خط جبروت ووجه. فلو كان هناك رجل واحد له خط جبروت ووجه وقدره وقوه يستطيع بها ان يضرب الجماعه وان يظهر الجماعه فخرج عليهم في ديار المسلمين فهو محارب يجب رد شره ودفع اذاه كما سنبين هذا الان. وكذلك يسمي هذا الخروج الفقهاء يسمونه قطع طريق، لأن هؤلاء المجرمين الذين يخرجون يقطعون الطرق على الناس ويقتطعون الناس في بيوتهم خشية على دمائهم أن تسفك وعلى أموالهم أن تسفك وعلى أعراضهم أن تنتهك، فيقتطعون في البيوت عن مساومة أعمالهم، فيسمى أيضا قطع طريق كما سنفصله في دروس الفقه إن شاء الله. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حمل السلاح في ديار المسلمين على معصوم الدم، تبرأ ممن حمل المتخيل بنصوص القرآن والسنة. قال الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون له يا عمرو أشرار. الأمر والنهي، اسمع، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. أين من أين جاء هؤلاء بهذا؟ ائتوني بأسارة من علم إن كنتم صادقين. على أي دليل استند؟ فهؤلاء الذين يخرجون على حكامهم المكنين، وقد انعقد إجماع السلف لا اختلاف بينهم قولا واحدا أنه تجب طاعة الحاكم الموجود الممكن أيا كان أمره، أيا كان وضعه، تجب طاعته، ويحرم الخروج عليه، ويحرم تصديق الناس عن بيعته، ويحرم ذكر معايبه على المنابر أو في مجلات أو في قنوات أو في أي منبر مما يفتح فيه الكلام قولا واحدا لا خلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة، يعني طاعة الإمام، يعني طاعة الحاكم الممكن، يوم يأتي بعض الشباب الفشل ويقول لك لما يكون إمام، لما يبقى إمام يعني يبقى لا نخرج، لكن هذا لا إمام ولا نرى إمامته. أقول لما دعا خلفاء بني العباس الأمة إلى فقه خلق القرآن وإجماع السلف منعقد على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس حملوا الأمة كلها على كفر النواه عند جميع الأمة فيه من الله المهان. الإمام أحمد وكل إجماع السلف متفقون على أن قول القرآن مخلوق كفر بالله. هل وجدت أحدا من السلف كفر هؤلاء الخلفاء؟ هل وجدت أحدا من أهل العلم خرج على هؤلاء؟ بل كان الإمام أحمد يخرج به من الزنزانة ويمسكون رأسه وجسده ويمدونها أمام الخليفة وهو يسل السيف، يرفع السيف على رقبة الإمام ويقول: يا أحمد أجدني إلى القوم بخلق القرآن، أحل عنك القيود بيدي. وهو في هذه الحالة يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يرى إمامته، يرى خلافته، لا يرى الخروج عليه. ولما جاءه الفقهاء، لما جاء الفقهاء للإمام أحمد في مبدأ فتنة خلق القرآن، قالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد تفاقم، إن الأمر قد تفاقم وانتشر الفساد والكفر، أفلا تنكر؟ أفلا تنكر؟ أفلا نخرج؟ أفلا نخرج؟ قال: لا أجرؤ على فعل شيء من ذلك، هذا خلاف الآثار، خلاف النصوص، قرآن وسنة. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فسلب شرف الانتساب إلى الإسلام حال حياته، وسلب شرف الانتساب إلى الإسلام بعد موته، وما ذلك إلا لعصمة وحرمة الدماء عند الله. لذلك عصم الله الدماء وبين خطورتها وبين جلالة هذه الدماء وحرم التعرض لها إلا بحق، بل إن الله عز وجل

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش لجسر الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحان يوجد من مسيرة 40 عاما لم يرح. وقال رسول الله، وأريدك أن تسمع لهذا الحديث بقلبي، قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتله برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كثيرا. الله أكبر. الإخوة تتقدم الأمام حتى يفسحوا لإخوانهم، تقدموا بارك الله فيكم حتى يفسحوا لإخوانهم. من قتل، من أمن إنسانا على دمه فقتله برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كثيرا. قد يقول إنسان، ربما يقول لا إله إلا الله حتى يفرق من القلب. نقول: لما قتل أسامة، وما أدراك ما أسامة، حب رسول الله وابن حب رسول الله، الحب ابن الحب الذي كان الواسطة بين الصحابة وبين رسول الله في أكثر المسائل، كما في قصة المخزومية التي صارت، أرادوا أن يشفعوا ويتوسطوا عند رسول الله لإسقاط الحد، قالوا: ومن يترك أن يكلم رسول الله في ذلك إلا أسامة. إلا أسامة لما قتل الجهني قال له رسول الله: يا أسامة، يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها تقية، قالها ليفرق من القتل. قال: يا أسامة، يا أسامة، أشفقت عن صدرك؟ أشفقت عن صدرك؟ ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تهني الدماء، الدماء أيها الفضلاء، الدماء أيها العقلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاتل أو يؤتى بالقتيل آخذا بيد قاتله ويقدم إلى ربه، فيقول: يا ربي، إن هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: فيما قتلته؟ لماذا قتلته؟ فيقول الله، فيقول القاتل لربه: يا رب، قتلته لتكون العزة العزة لك. فيقول: فإنها لي. ثم يأتي القتيل آخذا بيد قاتله فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله: لم قتلته؟ فيقول: يا رب، قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: فإنها ليست لفلان. فيقوم باسمه. حرم الله ان يقتل الانسان مؤمنا مسلما، وحرم ان يقتل معصوم الدم من غير المسلمين، وحرم ثالثا على العبد ان يقتل نفسه. فقال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها الأبد. أين هؤلاء الذين أحرقوا أنفسهم؟ أين هؤلاء من هذا النصوص؟ أين هؤلاء من هذا العلم؟ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه، يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم فسقوه في يده يتحساه، يعني يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى، يعني رمى نفسه من فوق جبل من الطور الخامس السادس الى غير ذلك، فمات فهو يتردد كذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وروى الامام مسلم ان رسول الله صلى الله

وأن يبصرنا بمواطن أقدامنا وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر رئيسا وحكومة وشعبا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم جنب مصرنا وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بلدنا واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا في كل شر. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا واصلح بيوتنا واهل اولادنا ونساءنا وبناتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل عيشنا ميمونه مباركه صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كدا. اللهم اغفر اسعارنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولايه امرنا في من خافك واتقاك وحال وسخطك من تبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا همنا وجدنا وخطأنا وعبدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.